بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن هداية للناس ونبراسا يضيء لهم الطريق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليان كيا ورئيس الرجرتان هندي كيسنو تكابك مجراتان الرا ورنا لقيتان هندي كيسن بك مجرتان التين قين ربي إسن هارك أبو إسن إنجدا نقه ربي كيس التجرات دا تيكا إسا كيس التجرات دا ورر تيكا إسا كيس التجرات رب نها قل سنت آنسي فدي ربيتين غرغار سإساتين يو ربي النوفده تفسير قرآن تكاه هيكا قرآن إيغل ألاف ديمنا يا رب نغرغاري يا رب نولافسي ججا هاته قرآن وان قدى توكو إسهي كل وان ألفاتا توكو مرا رب نهالافسو وان جن درغرو نتؤمن إسلاما دير هاته دبرتي هاته بكو مجران نه هاجرانو دندتي قبنو همنا قبنو بكم سقبنو تجاجل دين الاسلام كان افغرو قبنا الربدا وان دين الاسلام التين تجاجلمو قران اساتي قران توان يو اسقبتن هنجلن قرآن توان هو هندي اتهجم هندي وان اتهجم نو كيس سجرو كان افجج خدمة نسا خدمة قدو اللي نرى هجمتي سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير قرآن كناتي هيكا قرآن كناتي أكسما تجاجل قدان نرى هجمتي كان افو مرر رب نها غرغارو مقارا بيتين غرغار سفن ايغال قرآني إرغدى وان نمني دلقو تجنن قراتي متني قرآن قرأ انتهينا تلاوة قمت حفظ انتهينا هيكا إسابرت انتهينا تدبر تكاهوت انتلا إساقد انتلو انتهينا دلقات أن ملئسوا الآن تهنا كوني هندنو إرغدى خدمة وان قرآن نرابر بادوتي. القرآن نور وهداية للناس أجمعين، نمهن دافو إفا ككراها قائساني إبسو قجيل لود ككرا اتين قجيلني ديما نمن هندي. يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ربنا كرنا جل سبحانه وتعالى يا إرجمك إن قرآن يكون كتابا تجارك تتبوف نجلان مالف لتخرج الناس من الظلمات نما كان دكان شركي كيسا دكان كفري كيسا دكان ميت آداء كيسا أكبافتوف غرامتي إلى النور غرا إفا إيماناتي تأكسان بافتوف جرا قرآن نكون يا ربين سيوفق إيسا قبطي وان برباد دهون ده اسم كيستي أرغت جيرو تيك أجيل فتو يو برباد ده بكي كجيرون كجيل تنجر تو قرآن مكيس يا ربي قرآن كان دلقاتي نتاسيس من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفسام لها نمني قرآن كان قبطي فنو ججبه هذا ججبا إننا أمن قبته ومن أعرض عنه نمن قرآن كان ديس إرى لأمه وطلب الهدى في غيره أجل لما وان براكي سكبر بادي فقد ضل ضلالا بعيدا جلن فقو جلتي من قال به صدق نمني وان قرآن هاسي كان هاسي هاسي ودقا هاسي ومن حكم به عدل نمني وان قرآن جئ كان مرتي قدي مرتي حقا مرتيس ومن عامل به أجر نمني إساتي دلقي أمو قالت قد أرغتي ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم نمني قرأسات التوامس كراك أجيل أوتتك أجيل فمي كراك أجيل أوتتنا موامي قرآن ندوبة فالاشتغال بالقرآن من أفضل العبادات ومن أعظم القربات قرآن كان اتجاتناون ويتمر دلقا قرآن قرأتون إبادة كيسا إبادة الرجالتو وان ربي تندياتا كيسا وان إرقوداتي أكامت أكاسين تاني رئ نمني حرفي تكتي قرأي قرآن أرغت رسول صلى الله عليه وسلم أكي جلان لا أقول ألف لام ميم حرف ألف لام ميم جتونكن حرفي تكنجدو جان ألف اللي حرفي ده لام اللي حرفي ده ميم اللي حرفي ده والحسنة بعشر أمثالها تلتون تك نمتك دلقي كداني أكسي أرغتا نمني ألف لام ميم جتشو كرأي صدو مارغتا يجو أجرين أكنا إيس أجرين أبو ليانكي يا ربي ورد لقي أرغت يا ربي نتاسس عثمان بن أفان الرحديث أودي فمكي ستي بخاري برتك هجيرو أكنا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه جالان كيسن نما قرآن برتي برسي سجال وان قرآن نجعالا تهيف نمني قرآن كان برتس قراتي تهينا تفسير تهينا نمني إسا برتس جعالا كنو رسول الرقاب هيف كا إسا برسي سلي جعالا يا ربي ورجعالا تهيف سنرى يا ربي نتاسس حديث براكي ست اللي عمر بن الخطاب كأوديس مسلم براتي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رب جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب قرآن كنان قرين ما ألفو أجان ميلال عم علماء أكت ربي رسان كبجي بيمر كيست حتى بيكافر كيست اللي نمني دقان دير ربي أبو نمو كبجا مالا كتاب مكانان غرينا ما ألفور أجع الربي إسو مكانان غرينا ما تس نماغتي تدي بسججو نمني غافة قرار ربي يديفتي غافة قرآن كان الرأة تفقات جببت نما كيست اللي مالي دير ربي انقبني نما دير ربي انقبني نمني جالت ورّا isan tiqqaatu rabbinun godhini warra isaan kabajamee ol fuudhamu rabbinu haa taasisu. Garuu fadaa'ila qura'aanaatii fi fadaa'ila warra qura'aanaa dubbatuun karaa dheeraa nama deemsisa. Kan ammaan asumatti irraa gabaabbadhaa gara haajaa teennaatitti deebina. Asitti tafsiira qura'aanaa eegalla jenne tafsiira jechuun kuni maali? Qura'aana jechuun hoo? Tafsiira jechuun akka warra lugaatitti, akka warra lugaa afaan arabaatitti masdaru fassara bimacanaa bayyana wa adhara wa awdax. Waa ifa baasu, waa ibsuudhaan tafsiira jedhan. Wattafsiiru kashfu almuraadi an illafdi almushkil. Tafsiira jechuun jecha tokko ka nama dhibu hiikanii akka inni namaa galu godhuudha. Akka lugaatitti akkana tafsiira yoo jedhan. Akka muraada bakka amma nuti tafsiira qura'aanaati jennu kanatti ammoo istilaaha jedhama. Seera asiititti huwa ilmun yufhamu bihi kitaabullaahi almunazzalu alaa nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa bayaanu macaaniihi wa istikhraaju ahkaamihi wa xikamihi. Tafsiira jechuun beekumsa tokko, cilmii tokko. Yufhamu bihi kitaabullah. Ilmii saniin ka kitaabni rabbiin buuse qura'aanni kun ittiin beekamu. Qura'aanni nabi Muhammad irratti bu'e kun. Wa bayaanu macaaniihi. Hiikaa isaa kana gargar baasanii namaa ibsu, namaa himu. Wastikhraaju ahkaamihi. Wanni inni dubbatu, murtiin inni kennu, ta'akkanaati jedhanii namaa ibsu, namaa himu. Wanni akkanaa halaala, wanni akkanaa haraama, tana dalagaa jedhe, tanan dalaginaa jedhe jedhanii murtii isa keessa jirtu baasanii namaa himutu tafsiira. Wa xikamihi. Xikmaa qura'aanni kun qabu ta isa keessa ciiftu kanallee gargar baasanii namaa himutu tafsiira jedhama. Wanni kana taheef kanaaf, wanni akkana godhameef kanaaf jedhanii xikmaa isa keessa jirullee namaa himutu tafsiira jedhama jecha. Lamaanii waa hedduma irraa haasa'anii kan marratti irraa gabaabbanna kanas qura'aana jechuun hoo? Qura'aana jechuun akkasuma ammas lugaadhatti masdaru qara'a bima'anaa tala. Ay masdarun bima'ana ismul maf'uuli. Ay matluu. Qura'aana jechuun qara'amaa jechuudha. Afaan Arabaa kana wanta dubbisuuf namoonni barattoota irraa fayyadatan jechuudhaaf. Qura'aana jechuun اسم المفعول معنى نساء قرأما جتشودا لغتي تكاموت اسم الفاعل أي جامع إن مصدر قرأتي بمعنى جمع أي جامع لجمعه الأخبار والأحكام ولتكابتا جتشو وإني oduu warra dabreetii fi oduu ammaa achiitii fi hukumii meeqaatan walitti qabateef walitti qabataa jedhaniin gaafatan. Hiikkaan kun ilachuu hiikkaa ulamaan quraana itti hiikan. Takka qara'amaa jechuu takka walitti qabataa jechuu ka waa hunda walitti qabate. Akka muraada asitti amma quraana jechuu kanaaf deemnu kanatti hoo kun amma ma'anaa lugaati. Akka Qura'aana jechuun muraada amma nuti deemnuuf kanatti huwa kalaamullaahi ta'aalaa almunazzalu alaa rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam almuta'abbadu bitilaawati almabduu'i bisuurati alfaatiha almakhtuumi bisuurati annaas. Qura'aana jechuun kalaamullaahi ta'aalaa haasawa rabbii kennaati. Haasawa rabbiin keenna haasawetu qura'aana jedhama. Ma'anaan isaallee kama rabbi biraa ta'e. Lafziin isaallee kama rabbi biraa ta'e. Akka ahlussunnaa waljamaa'aan jedhanitti. Ka harfii qabu kasagalele kabu. Isakanatu, haso rabbin kena haso yuta akkanatu, Qur'ana jelam. Al-munazzalu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Irgama isa nabi Muhammad irratti kabufami. Yoka Musa irratti bufami taati, makabirati wamama, Qur'ana jelani. Yoka isa irratti bufami, kabirati wamama, Qur'ana jelani jachu. المتعبد بتلاوته قرأ ما إذا قرأوا كنانو كربين جبر مجتوب قرأت ما كانان كربين جبرو كرانو قدام كسورة الفاتحة الرائعة له سورة الناس التابة بوكانتو قرآن جد أما قرآن جتوم أكناك استلاها علماء دت قرآن نكون سورة ربة كوف كدافر جزئيو تاتي جزئي صدوما أول لوان قرآن كان الرابو إيه اقرأ جتشودا آخر لوان بو إيه كولمائين هدون جنان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله جتشودا آيان تن سورة البقرة آية إبا لما في سدي تمي تقرة أرغمتي آخر لوان بو إيه سيدة جنان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أكاتان أما قرآن اتجركن ترتيب الكلمات وترتيب الآيات وترتيب الصور أكاتان الرا أكي إنك هايامي كان الرا أكا أما اتجركن الرا ججير مونك أبو تكفوراني تكدور دبرسون هنتهود كان كيف ترتيب ترتيب الكلمات جتشوت إسال درد برسو الأبون إجمع وليقال علماء آتي ترتيب آياتاتي في ترتيب صورة كيساتي راجحنا قوال علماء والدرد برسو كان اللي انتهو جدا كانافو قرآن كان أكا أما إني اتكايا مكان الرا فاتح الرا كأي هقا سورة الناس أكا أما كايا ميجرو كان الرا ججيرو رسان تهو جدا كونيوان إجمع صحابة اللي أكنات ترتيب ولي قالني كانت كاينيف اجماع الصحابه يا شيخ الاسلام ابن تيميه لين ترتيب سورا كانت كاون كون اكن الراججيرون هنتهو يجو حجافيو سوره كيسا كتبت حجافيو ايه تتكو كيسا كتبت وانا كان تيميه لين كانت انسي قران كان اين ولدت قبي كانت يوجني قران كان نمن ولدت قبي صحابه كيسا نما افور زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير سعيد بن العاص عبد الرحمن بن الحارث بن هشام زيد بن حارس أنصارة جر سدينكم قرشة ورقريشيتي جر كانتو والاتكابي مراحل القرآن نكون اتوالتك أباميهو قرآن نكون أكي إن التوالدتك أبامي زمن رسوله كيس وليك أبامي مو زمن أبي بكر كيس وليك أبامي مو زمن عثمان كيس وليك أبامي يتشمانا زمن رسوله كيس صلى الله عليه وسلم صحابان قرآن أكرمتك أمت هفزانيت كمر هفزي اللي هفزيت كتنا هفزي اللي أكزت هفزيك أمنا ما كيس جرا واني كتبانيني في واني رد كتبانين لين انجرتو كناف جيتشا غرين كال أراتي كتبتانيت غرين لفيف أراتي كتبانيت غرين هجوف أراتي كتباني هما تهراتي كتباني أكسي تجير غرو أكا قرآن أما لفجرو كانت واني والدتك أبامي بكتوك وجرون جرو هفزي نساني ججبا صحابان قوتو دا كان مراتي ديفامي هاتهو كون حفظامي كون كتب مجدك زمان سان كيس اللي كتب ميتو ملا فجيرا ها قوتته اللي ربو غري سورة غري آيات هاته ملي كتب ملي حفظ ملي مرتنو أكان سفخنان قوت ملا فتا فجيرا يجو زمان أبي بكر كيس قافا يمامتي صحابان هدون لولا يماما كيستي لمن هجرا الراسنا قل ألما إراتي قرآن نكون حفاظني قرآن كن لفرى أميت إيقساني قرآنكم بدا أكا قرآنكم ولك أبا مجرانيت أبي بكر اللي دبي كان الرتي وافقه قرآن كان ولدتك أبان ولدتك أبين في زمان أبي بكر كيستي ولدتك أبان كون أكما قرآن من بني قرآن تقوش قوتو ولدتك أباني فاتح الرقاسني هذا سورة الناس بكتكت ولدتك أباني كتبني بكتكت قرآن قوتو تقوش أرقامي أبي بكر إن بركايا ولدتك أبين في زمان أبي بكر جرمو أكا قرآن من بني تيسو لجيجو قرآن تقوش قفا كتبني إسا تقوش سان أبي بكر إن بركايا أكيو بدل لنا من أسر هذه الفترة يجو إيه قسان إيقافة أبي بكر دار آخرة ديما عمر تدبري قافة عمر آخرة ديما حفصة بلا اتحافي قرآن يقول حفصة بلا كامي قافة زمن عثمان رضي الله عنهم أجمعين هجر الرأمة دي دامي شنتي نمني بي يمر كيس فجأة بيه الدوم بنمتي جنان قراتي أدادا فقرا إيكانان نمني واللدبون أرغمي أكا دراني بكا تقو نجيراني تقو أكا تقو تقرا قراتي هدو تقو كبراتي تقرا واللبين سيكون أرغمي جنان حذيفة من اليام أنك جراني وفي مال جل أمير المؤمنين عن عثمانين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى أكا يهودا في نصارى كتاب إساني إردت والنبدي أكا والنبني أمتك ندك أبي قراتي أددا قرأونكن بي أددا تتنا والنب في ساجرا جدا أكا نجنا نسرتي قرآن كن أكا والنبتك أو مقدمي جريه دبنسون قرآن كان والنبتك أباني والنبتك أبامين سيقدان كزمن عثمان كان تهيم اللتي ما ليه كافسا برجرو كغافة دراكة بمسان اللي فوراني جركم أفران اللي ولدتك أباني قرآن هدو كتباني قرآن تقوش قراني أكا أمن هارك جرو كانت بيهندتك أوداني وان سمالي جرو صحابان وليقلني والمرئتني مصلحة دينيف أكا نمني ولنبنيف أكا نمني أفان تقوتهوف قراتيم برا تجرتو قبموك أبدي جراني قبان أكاسين قرآن كون تقوشته وسوكي ستي ولنبن تيفميها قراتي تنوغه ولدتك أبامين سيقدان كقرآن أجر بيهم دكيس قودامي كزمن عثمان كانتو كوني أكا هجراتي وقدي دمشنتي كانت يانسي أمس وانا ست بيكم مربات جسو وانا تفسير كيستي نغرقارو قرآن كان قريب مكي جانين قريب مدني جانين مال جيتشو كمكة تبوئي كمدينة تبوئي جيتشو رمو أكام جيتشو إذا كان بيكون كم تدور بوئي كم تبوئي بوئي جيتشو رافده نما غرقارا ناسخة في منسوخة قرآن نكون كن هنسا كم يكون هنسا كي جيتشو بيكو في دينما غرقارا تفسير كيستي يجوي تفسير السين كنافو مكي في مدني وان جرامو راجحنا قوال علماء الرهدون علماء كإرتي ديما وان غر مدينات تقدانون درتبوه مكي جرامو وان أصون قدانين بوه مكي جرامو واني ايغا مدينة تيغودانا بوئيامو مدني جداما كمدينة تيبوئي جداما عاجتشو وصو مكة تيلي بوئي ايغا قودانا بودا وصو مكة تيلي بوئي مدني مجداني كنرى اليوم اكملت لكم دينكم جدشون قوي عرفها بوئي عرفها مكة ولكن سورة مدنية كي سير مدني جلاني الرجال ججبني ججب علماء إساكان واني قدان سرسولاتين درت بوئي مكي جلاما واني إيغا إسان قدانا بوئي أمو مدني جلاما أكانت أدانك أودامي بيكما ججبني اللي kanatti anse ammas wanni beekuun isaa asitti bu'aa guddaa nuu qabu maa hiya asaxu xuluqi tafsiir irra sahiihni akkaataa qur'aanni itti hiikamuu akkamii yoo ka jedhamu taate irra caalaan qur'aanni qur'aanumaan hiikamuudha yoo qur'aanni bakka tokkotti waan tokko yoo dubbate bakka tokkotti ammoo sanirra bal'isee waan biraa yoo ka dubbatu taate waan san ka hiiku jechuudha qur'aanummaan lamaan wal fassari jedhama qur'aanummaan qur'aana akkanatti hiikutu irra jabaadha akkaataa tafsiiraa keessatti sanitti aansee ammoo qur'aanni kun hadiisa rasuulaa sahiiha isaanirraa sabateen hiikamuudha sunnaan akkuma beeytan hadiifni hiikkaa qur'aanaati maaliifi rabbiin waan isitti buufneef akka isaanii gargar baaftuufi waan gara isaaniitti buufame jedha kanaan gargar baasa rasuulli sallallahu alayhi wa sallam akkuma san karaan sadaffaadha yoo qur'aanni qur'aana hiiku hin jiraatiin yoo sunnaan hadiifni qur'aana san fassaru hin jiraatiin jecha sahaabaatiin akkasuma jecha taabiyyoota warra sahaabaa san dhaqqabee irraa fuudheetiin hiikuudha qur'aana kana sahaabaan waan rasuula bira jiraniif waan akkaataa jireenna waytasanii beekaniif aadaa arabni waytasan qabdu hunda waan beekaniif waan inni irratti bu'ellee waan beekaniif waan haasoyni kun akkana jedhameef illee waan beekaniif jecha isaaniittu irra fudhatama qaba bira jiranii jechuudha sanitti aanee yoo ka isaanii san dhabne ammoo warra bira jiru sanirraa fuudhe taabiyyoota warra sahaabaa sanirraa fuudhe jecha isaaniittu fudhatama qaba hiikaa qura'aanaa keessatti inni shanaffaadha أن يفسر باللغة أفان أربا بيكو دان هيكو كان كيستي أفان أربا بيكو دان هيكو ويتجلا ربي القرآن كان ويتبوسو بلسان عربي مبين أفان أربا كل كل دان إسابوس جلا أفان أربا كان بيكني waan inni jechi tokko jedhamuuf waan akkanaatiif jedhama jechi akkanaa jechuu beekanii saniin hiiku haa ta'u wanni bakka tanatti waliin beekamuu qabu maca ma'rifati maqsuudi shaari waan abbaan shari'aa jecha sanitti fedhe beekuu waliin yoo maqsuudni shaari'aan beekamin maqsuudni abbaa shari'aa waan san jedheessu yoo kan beekamin taate lugaa qofarratti hirkatuun waytti gariitu goggora keessa nama buusa fakkeenyaaf ramadaana keessatti fakuluu washrabuu hattaa yatabayyana lakum alkhayxu alabyidu min alkhayxi alaswadi jechaan gaafa bu'ee haga jibrii adii fi jibrii gurraattiin adda isinii baatutti nyaadhaa dhugaa ramadaana keessa jechaan waytta dhufu sahaabichi tokko maal dalage jibrii adii fi gurraattii fuudhee mataa jala kaayate isi malaalaa nyaata kun dafee addaan beekamuu dhabe duuba dubbiin kun isumaafuu ta'uu dide dubbiin kun rasuulaan ga'ame akkam jechuudha jechi kun waytiin jibriin adii fi gurraattiin addaan baatu guyyaa namni mana keessa waytii kana argu kanaafuu duuba dubbiin waytii achi dhaqan maqsuunni abbaa shari'aadhaa khayxul abyad jechuu fi khayxul aswad jechuu kanatti wanni itti fedhame khayxul abyad jechuun ifnana guyyaati khayxul aswad jibrii gurraattii jechuun dukkana halkaniiti jedhaniin jibrii zaahiraa tanaa miti kanaafuu maqsuuda abbaa shari'aa san beekuun dirqama lugaadhaan hiikuudhaaf qur'aanni qur'aana hiikuun isa duraati jenne fakkiin isaa akkami yoo jennee bakka tokkotti dubbatamee ka bakka biraatitti hiikame. Suuraa Baqaraa 37 fatalaqqaa aadamu min rabbihii kalimaati. Kalimaatiniin kun jechoota takka nabii Allaahi aadam tawbaa isaa saniif rabbirraa argatee rabbiin jechoota tokko ka inni jedhee tawbatu kenneef jechuusila. Jechoonni sun achitti hin himamne waan isiin taate. Suuratul A'raafiin keessatti himamte jechi sun. Qaala rabbanaa zalamnaa anfusanaa wa in lam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakuunanna minal khaasiriin jechuudha. Suuraa biraa keessatti hiikame kalimaatiniin kun maal akka tahe fassarte jechuudha. Akkuma san أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. سورة مائدة كيستي بلدان روان هرتن كان هريت هنا هولا رئيت هنا قالت هنا نياتو ربين حلال سنيف قد وان سنرتك أرأم ملي يلا waan inni irratti qaraamu sun maaliin himamne ayata kana keessatti suura masan keessatti eegasanii hurrimat alaykumul maytatu waddamu jedhee waan silaa haraam tahu yoo ufiin du'e horii tokko nyaatuun isiniif baqqaa haa ta'u immoo yoo ufiin du'ee baktii tahe nyaatuun hin tahu jedhee maa yutula alaykumiin sun maal akka tahe hiike jechuudha. Akkanatti qur'aanni yoo qur'aana hiike kanatu irra caalaadha. Akkuma san asitti wanni hedduu lamaan haasayan muqlaqiif muqayyad ayanni akkamitti akka wal fassartu tokko yoo gadhiifamee dhufe tokko yoo gabaabsamee ka dhufu taate akkuma san caammii fi qaasii yoo walitti dhufe akkamitti akka ayanni wal fassartee wal bira dabartu kun hundi asitti haasayamee jira. Kanatti aansee inni lammataa sunnaa rasuulaati jenne sallallahu alayhi wa sallam hadiisatu qura'aana fassaraa jenne. Fakkeenya isaa irraa suuratul faatihaa keessatti ghayril maghdubi alayhim waladdaalliin. Al-maghdubi alayhim warra irratti dallaname ka rabbiin itti dallane jechuu dubbate. Waladdaalliin jechuun warra jallatellee karaa warra akkasiin tahin yaa rabbi nu qajeelchii jechuu tafsiirri achitti. Maghdubi alayhimiin kun eenyu jechuu fi daalliin kun eenyu jechuu quraanni hin himne. Hadiisa keessatti ka dhufe. Ahmed ibn Tirmizi biratti warri rabbiin irratti dallane sun al-yahud warri jallate sun ammoo nasaaraadha jechuudhaan bakka biraatitti hadiisa keessatti dhufee hadiifni jecha kana fassare. Akkuma sana ayata biraa keessatti illee alladhiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidhulm. Kan jechuun itti buutu warra amananii imaana ofiititti zulmiin makin kamiidhaa ittiin makin jechaan itti buutu shaqqa dhaalika alannaas sahaba irratti dubbiin kun ulfaate yaa ergamaa rabbii nu keessaa eenyu jira ka lubbuu fi miidhin jedhaniin rasuulli sallallahu alayhi wa sallam zulmiin akka muxlaqa isin irraa faamtan sanii miti asitti wanni itti fedhame shirkiidha. Alam tasma'u maa qaala al-abdu saalih inna shirka la dhulmun adhiim innama huwa shirk. Wanni itti fedhame shirkiidha. Dhulmii sanitti wanni fedhame shirkiidha. Akkanatti hadiifni dhufee waan quraana keessa jiru san nuu hiike jechuudha. Baarakallahu fiikum. Kasiin kunis fakkiin isaa hedduudha. Inshaallahu ta'aalaa. Waita tafsiira jalqabne kanallee ittiin gargaaramna. Ammaaf akka misaalaatiif asitti kana misaala isinii godhuu danda'e. Tayyib sanitti aansinee wanni nuti qabannu akkaataa sahaabaan itti fassaranii jennee jirra. Ka sahaabaadhaa kun maaliifi? Awwalan isaan kun afaan kun afaan isaaniiti beekumsi afaan isaan beekan asraara lugaadha lugaan kun hagam jechi tokko jecha tokkorra jabaa akka tahe jechi tokko akkamitti tawkiid akka godhamee jajjabeeffame ka beekan isaani kanaaf jecha dura isaaniif kenname akkuma san aadaa arabaatis isaantu beeka aadaa isaaniiti waan gadi quraana keessatti yoo fudhanne wayta dhufu yoo waan isaan beekin nama dhiba beekuun yahudaan achi keessa jirti nasaaraan achi keessa jirti mushriktoonni achi keessa jiranii kun marti aadaa qaba aadaa sanirraa quraanni yoo dubbatu fakkeenyaaf innama nasiiu ziyaadatun fil kufri yoo jedhe nasiini kuni maali waan isaan dalaganii bitataniif waan isaan dalagan waan taheef isa beekuuf aadaa isaanii san beekuu barbaachisa nasiin isaan dalagan maali nasii'a jechuun ji'a tokko tokko booda dabarsuudha ji'a tokko tokkorraa booda aansuudha ashura muharramaa kana akkuma sana ammas rabbiin ayati biraa keessatti jedhe walaysa albirru bi'an ta'atu albuyuuta min zuhuurihaa toltuu nama rabbitti amane malee akka amma isin dalaydan kana wayta hajjii dhayxanii achirraa galtan takkaahuu kheyrii dalayne jettanii wayta achirraa galtan hulaa duraan ittiin baatan tana dhiiftanii mana dugda duubaan seenuudhaa mitii jan maal inni mana dugda duubaan seenuun kun yoo jenne aadaa wayta san isaan dalagan namni beeku jiraatu qaba waan kana namaa ibsuuf jechuu kanaaf jecha kana mara waan beekaniif sahaabaan tafsiirri ka isaaniittu irra oolaadha irra caalaa afaan beekumsattillee sodaa rabbii qabaatuttillee akkuma san waan quraanni kun irratti dhufe sababaa nuzuulaa beekuu irrattillee jechuudha ammas fahmii guddaa qabaatu irrattillee taabiyyoon illeen isaanitti aananii akkasuma warra isaanirraa fuudhe warra akkuma achi aanuun walirra jajjaba jechuudha dubbiin dheerate illee kanatti aansee ammas kutuba tafsiiraa ka ashharu maa duwwina min kutubi tafsiiri bilma'thuur ka qur'aana qur'aanaan fassaru takka ammoo ka qur'aana hadiisaan fassaru kitaabban tafsiiraa kan fa'a yoo ka jedhamu taate جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري بحر العلوم لابن الليث السمرقندي الكشف والبيان عن تفسير القرآن لابن إسحاق الثعلبي معالم التنزيل للبغوي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي تفسير القرآن العظيم لابن الفداء الحافظ ابن كثير الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن الثعالبي الدر المنثور في التفسير المأثور لجلال الدين السيوطي أكو مثلا أبواء البيان للشنقيطي كنافك كنافكاتني كتابا لغة التي إركتني هدو فسر نمو مفاتح الغيب للفخر الرازي أنوار التنزيل البيضاوي مدارك التنزيل للنسفي كنين هدو غرا لغات التركتاني كرا لغاتين لباب التأويل بحر المحيط غرائب القرآن تفسير الجلالين السراج المنير كأكنا كنين هدو إرشاد العقل السليم كنين روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني كنين هدو غرا لغات التركتاني كرا لغات التفسرا تفسير فقهاء جتو الان كبير كمان احكام القرآن كإرافو الان توكو احكام القرآن للجساس حنفي لكوني احكام القرآن للكي الحراسي شافعي لكونا كما ذهباتي احكام القرآن لابن العربي مالكي لكوني الجامع لأحكام القرآن للقرطبي كنين اكنتي ورى احكام القرآن إرافو الاني كنينين اللي قرقار صفتون indan dahama jechuudhaaf haga kan isinii tuqe rabbiin warra waan dhageenyillee fayyadamu rabbiin haa taasisu tafsiira qur'aanaa kanallee rabbiin haa laaffisu isa eegaluufi وان ايغلسن امو بكانغا هوله ربنا حالافسو برتو علمي داتس ربنا حالافسو اما فسمارت الابا ان شاء الله تعالى حق درسي كينك كانت ان ولتي ديبنوتي نغا ربي كيسناجرادا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.